ما هي صفة العمرة؟ العمرة تحرم من الميقات اللي تمر عليه حين توجهت من بلادك، هذا الميقات اللي يمر عليه من طريق من الشام رابع أو من المدينة ميقات المدينة، وإذا كنت من نجد من ميقات نجد السيل يسمونها المغازل السيل وهو قرن المنازل، وإذا كنت من اليمن من ميقات اليمن يلملم، فإذا جئت الميقات وأنت ناوي العمرة تحرم منه، تخلع ثيابك وتلبس الإزار والرداء، تكشف رأسك وتقول اللهم لبيك عمرة، تلوي بقلبك وتصبح وتلبي بلسانك اللهم لبيك عمرة، ثم تشتغل بالتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، في الطريق حتى تصل الحرم إلى مسجد الحرام، فإذا دخلت المسجد تقدم رجلك اليمنى وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم تقصد الكعبة، فإذا قربت منها قطعت التلبية وبدأت بالحجر الأسود، تقطع التلبية وتبدأ بالحجر تستلمه بيدك وتقبله وتقول الله أكبر، ثم تشتغل بالطواف تجعل كعبة عن يسارك وتطوف سبعة أشواط، إذا وازنت الركن اليماني استلمتها بيدك وقلت الله أكبر بسم الله والله أكبر، وتقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإذا وصلت الحجر الأسود استلمته بيدك وقبلته وقلت الله أكبر، إذا تيسر إن ما تيسر أشرت إليه وكبرت، وإن تيسر الإسلام باليد دون التقبيل قبلت يدك أو عصاك تسلم في عصاك أو بيدك وتقبله ما استلمت به، فإن كان مشقة أشرت إليه قابلته وأشرت إليه ومشيت حتى تكمل سبعة أشهر، ثم بعد ذلك صلي ركعتين عند المقام إذا تيسر أو في بقية المسجد صلي ركعتين، ثم بعد هذا تسعى بين السفرة سبعة أشواط، ثم تحلق أو تقصر، هذه العمرة.